بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا مع المراجعة و لازلنا مع باب المد والقصر، وكنا وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: وبعدها ثبتت أو تغيرت، فاقصر وعن ورش توسط ثبت. قال: وبعدها، أي بعد الهمز، ثبتت أو تغيرت. هو هذا الكلام في باب المد والقصر كان يتكلم عن تأخير سبب المد، حروف المد يعني الآليف أو الياء أو الواو، والسبب يتأخر سبب المد، مثل تأخر الهمزة عن حرف المد نحو السماء، الألف السماء هذا حرف مد، تأخر سببه وهو الهمز، وهذا لا خلاف بين القراء في مده. الآن يتكلم عن العكس، أي وأن سبب المد أي الهمز أو كذا يتقدم. كلام كان في السابق عن تأخر السبب. أسباب المد ثلاثة كما سبق في الدروس. الأسباب التي توجب المد ثلاثة: السكون أو الشدة أو الهمز. السكون أو الشد أو الهمز. قلنا الشد لأن الشد يعني لابد يعني أن يكون قبل الحرف المشدد أن يكون هو من حرفين، والحرف الأول يكون ساكن، ولكن على أي حال، فأسباب يعني بوضوح أسباب المد ثلاثة: السكون، الشد، الهمز. الآن السبب المد يعني يتقدم، يعني الهمز تتقدم عن الألف في نحو آمن وآمن وآدم آدم، الهمزة تقدمت عن الألف آدم، الهمزة ثم الألف. هنا الآن الناظم يتكلم يقول: وبعدها، أي وبعد الهمز ثم يأتي حرف المد. هذه الهمزة سواء ثبتت تحقق كانت محققة نحو آدم وآمن فآمنوا فآمنا، هذه همزة محققة، أو تغيرت، أو أن هذه الهمزة دخل عليها تغيير. قال: فاقصر، أي اقصر لورش ولقالون، اقرأ حرف المد الواقع بعد الهمز سواء هذا الهمز كان متغيرا أو محققا، اقرأه أيها القارئ بالقصر، تقول آمنوا آدم فاقصر. لكن هناك وجه عن ورش، قال فاقصر وجه ثاني هذا، وعن ورش توسط، أي وعن ورش ثبت وجه ثاني وهو التوسط، وهو الذي نقرأ به نحن، يعني الذي جرى به العمل هو التوسط لا القصر. فنقرأ آدم آمنوا، هذا إذا كانت الهمزة محققة. إذا تغيرت الهمز، تغيرت يعني سواء بالتسهيل أو بالنقل أو بالإسقاط، فكذلك يبقى التوسط ويبقى القصر لورشي، ويبقى الوجه المعمول به هو التوسط. مثال الهمزة المسهلة التي وقعت قبل حرف المد إذا اجتمعت مع همزة أخرى نحو لو كان هؤلاء آلهة، تغيرت همزة هنا ولكن الألف دائما تبقى في التوسط. لو كان هؤلاء آلهة، الهمزة تغيرت أو تغيرت بالنقل نحو لقد آتينا موسى منامنا، إذا تغيرت الهمزة فيبقى الوجهان لورش القصر والتوسط، وفيها وجه ثالث ذكرناه في الدرس وهو الإشباع، يعني المد الطويل كما لو كانت الهمزة متأخرة عن الألف، هذا وجه ثالث أيضا، وهو وكلا هذه الوجوه الثلاثة مقروء بها لورش. لكن إذا أفرضنا رواية ورش يعني قرأنا لورش وحده فنقرأ بالتوسط، وهذا مشهور في بلاد المغرب، وهو العمل الذي جرى به العمل، يعني هذه قرون تاريخ جرى العمل بالتوسط. زيد ما لم تكن الهمزة ذات الثقل بعد صحيح ساكن متصل. هذا استثناء، والمستثنيات التي يذكرها الناظم سبعة سيذكرها، يعني قال ما لم تكن الهمزة ذات الثقل بعد صحيح ساكن، أي وقعت الهمزة صاحبة الثقال، صاحبة المخرج الثقيل والمخرج البعيد، بعد صحيح، أي بعد صحيح ساكن، أي بعد حرف من حروف الهجاء الصحيح، ماشي حروف العلة، صحيح. قال فإنه يقصر، فإنه الضمير يعود على ورش فيقصر هذا الألف، ما يبقاش يعني لم يقرأه بالتوسط، يقرأه بوجه واحد وهو القصر. ما لم تكن الهمزة ذات الثقال أي صاحبة الثقال بعد صحيح ساكن، أي بعد حرفين صحيح وساكن يعني غير متحرك، فإنه يقصر أي فإن ورش يقرأه بالقصر. ثم مثل زيد فإنه يقصره كالقرآن ونحو مسؤولا فقس والظمآن. مثال الهمزة الواقعة بعد حرف ساكن صحيح القرآن، مثل إن هذا القرآن يهدي، ما نقولش القرآن يهدي، لا القصر، إن هذا القرآن يهدي وإنه لقرآن كريم، لا تمد. لماذا؟ العلة وهو أن الهمزة وقعت بعد حرف صحيح ساكن وهو الراء القرآن، ثم الظمآن، ظمآن ماء، لا تمد الظمآن ماء. ومسؤولا، مسؤولا يعني هذه الواو من مسؤولا والألف من الظمآن والألف من القرآن، ورش يقرأه كمثل قالون. بماذا يقرأه؟ بمد بالقصر فقط، أي بالمد الصيغة، بالمد الطبيعي فقط، لم يقرأه بالتوسط، هذا مستثناء، يعني استثناء الناظم. القاعدة التي استثناء ورش فيها وهي أن الهمزة وقعت بعد حرف صحيح، ماشي من حروف العلة، حرف صحيح وساكن. ثم مثل لنا بالقرآن والظمآن ومسؤولا، وقيس على ذلك مذؤوما. سير وياء إسرائيل ذات قصري، هذا الصحيح عند أهل مصر. من جملة المستثنيات إسرائيل، إسرائيل الياء، يعني كذلك ورش يقصر الياء لا يقرأها بالتوسط. الياء هي من حروف المد التي وقعت بعد الهمز، فهي مثل آدم وآمن، إلا أن هذا ألف وهذه ياء، ولكن هذه الياء يقرأها ورش بالقصر، استثناها الناظم. قال وياء إسرائيل ذات قصر، أي ياء إسرائيل، إسرائيل الياء من إسرائيل، أو حرف الياء من إسرائيل على حذف مضاف، ذات قصر أي صاحبة القصر، أي يقرأها ورش بالقصر، يعني لا لم يقرأ بالتوسط. وياء إسرائيل ذات قصري، قال هذا الصحيح عند أهل مصر، أي عند أهل الأداء من أهل مصر الآخذين برواية عن ورش في الأداء، قرأوا ياء إسرائيل بالقصر، يعني ليس بالتوسط. هذا استثناء ثاني. زيد وألف التنوين أعني المبدلة، منه لدى الوقوف لا تمد له. الاستثناء الثالث ألف التنوين، إذا وقفنا عليها نحو دعاء دعاء هي دعاء، والألف ألف التنوين لا يرسم في دعاء ونداء، لا يرسم، ولكن في اللفظ نزيد الألف إذا وقفنا، فنقول ماء وأنزل من السماء ماء ألف. القاعدة لورشة التي سبقتنا ما هي؟ وهي أن هذا الألف وقع بعد الهمز، فالقاعدة تعطينا التوسط مثل آدم وكذا، لكن هذا مستثنى، وأن هذا لا يدخله التوسط لورش، يعني فهو بالقصر أيضا مثل يا إسرائيل مثل الظمآن والقرآن ومسؤولا، هذا استثناء. وألف التنوين أعني المبدلة، أي أقصد الألف المبدلة من التنوين، لأن ما أن تنوين، فإذا وقفنا لا نقف بالتنوين، نبدل هذا التنوين ألفا، فنقول دعاء وأنزل من السماء ماء، نبدل التنوين ألفا، يعني هذا الألف مبدلة من التنوين، هي ليست حقيقة ولكن لا ترسم في الخط، لا تكتب في الخط، أي لا نكتب التنوين على الألف، خطأ، لا نكتب الألف على التنوين، إنما نضع التنوين هكذا بدون صورة له، لكن في اللفظ غير الخط، اللفظ شيء والخط شيء، الخط لا نكتب الألف، ولكن في اللفظ نثبت الألف إذا وقفنا، إذا وقفنا نثبت الألف، فهذا مستثنى أيضا من المستثنيات التي استثناها الناظم، واستثناها أهل الأداء عن ورشي. زين. وما أتى من بعد همز الوصل كإيت لانعدامه في الوصل، هذا المستثنى الرابع، وهو وما أتى من بعد همز الوصل، أي حرف المد جاء بعد همزة الوصل، مش همزة القطع، هناك همزة القطع وهناك همزة الوصل، همزة الوصل كما ذكرنا في الدرس دروس يؤتى بها للتوسل إلى الساكن، سميت وصل همزة وصل لأنها نتوصل بها إلى الساكن، الساكن إذا كان في أول الكلام في أول الكلمة لا بد في اللغة العربية من أن تأتي بهمزة وصل، لأن العرب لا في لغاتها لا تبتدئ بالساكن، فلا بد من همزة الوصل للتوصل بها إلى الساكن، همزة الوصل هذه جاء بعدها حرف المد، جاء بعدها حرف مد، وأعطانا أمثلة كإيتي إيتي إيتي، تعطينا مثل بحال آمن وآدم، لأن إيتي الهمزة وقع بعده حرف من حروف المد وهي الياء، لكن هذا مستثنى أيضا، قال وما أتى من بعد همز الوصل، أي وما أتى من المد أو من حروف المد بعد همزة الوصل، أي كذلك عند ورش بالقصر، لا يعني ليست فيه الأوجه الثلاثة، يعني المد والتوسط، لا فيه وجه واحد وهو القصر، لأن مستثنى دخل في هذه المستثنيات ياء إسرائيل الظمآن القرآن، يعني إلى غير ألف التنوين، من جملة المستثنيات الآل حرف المدي الواقع بعد همزة الوصل، قال وما أتى من بعد همز وصلي كأيتي، ثم علل الناظم دائما يصحابنا بالتعليل التوجيه، يعني قال لانعدامه في الوصل، أي هذه الهمزة الوصلي التي أتينا بها للتوصل إلى الساكن، لأن أصل إيتي إئتي إئتي، فهمزة الوصل هذه زائدة، وأصل الكلمة هي الهمزة الساكنة ديال إئتي، لكن لما كانت الكلمة مبدوءة بساكن أتينا بهمزة الوصل، هل ارتبتم ارتضى وغير ذلك، استطاعوا استضعفوا استكبروا، دائما هكذا يؤتى بهمزة الوصل، قال لانعدامه في الوصل، أي هذه همزة الوصل هي لا تثبت في كل الأحوال، تنعدم في الوصل، كيف إذا أدرجنا الكلام لا تظهر همزة الوصل، مثال إيتوني إيتوني في الابتداء نقول إيتوني، أتينا بهمزة الوصل، إذا أدرجنا يعني لم نبتدي بإيتي ما تظهرش همزة الوصل، وقال فرعون ائتوني، همزة الوصل ذهبت، فهي لا تثبت في كل الأحوال. فلما لم تثبت في كل الأحوال ضعفت من أن تجلب التوسط لحرف المد الذي وقع بعدها، ضعفت لأنها ليست أصلية ولا تثبت في كل الأحوال. وعلتها أنها ما دامت أنها لا تثبت في الأحوال فهي ليست في قوتها كهمزة قطع التي ثابتة في كل الأحوال. قال لانعدامه في الوصفه. زيد وفي يؤاخذ الخلاف وقعا وعادني الأولى وآلان معا. المستثنيات السبعة وهي الخامس والسادس والسابع ذكر في هذا البيت، وأن كذلك لورش فيها القصر فقط وجه وحده. قال وفي يؤاخذ الخلاف وقع، أي في يؤاخذ، لو يؤاخذ الله الناس ولو يؤاخذ كذا يعني يؤاخذ، فورش هي أصلا يؤاخذ بالهمزة، ولكن ورش أبدل الهمزة واو لأنها وقعت بعد ضمة الياء يؤاخذ، فأبدل الهمزة واو يؤاخذ تسهيلا للتسهيل. هذا القاعدة قاعدة ورش تعطينا التوسط في هذه في مثل هذه، لكن فيها خلاف. لكن الوجه الذي نقرأ به وهو القصر، من قرأوش بالتوسط، ولو يواخذ الله بالطبيعي، ولو يواخذ الله، هذا مستثنى. من الناظم ذكر الخلاف وبعض العلماء قال لا خلاف فيه، إنما فيه وجه واحد وهو القصر، ولكن الناظم رحمه الله تبع الإمام الشاطبي في الحيز حيث نص على الخلاف. زيد وفي يواخذ الخلاف وقع، يواخذ من آخذ، يواخذ من آخذ، آخذ وأصل آخذ أأخذ، مثل آدم أأدم وآمن أأمن. فمن قرأ بالقصر جاء من باب واخذ، ماشي آخذ، من باب واخذ. إذ لا همزة هناك، واخذ لا همزة فيه التي تجلب لنا التوسط، فلما كان من واخذ إذ لا توسط فيه. وعاد الأولى، عاد الأولى وقعت في موضع واحد في سورة النجم في قوله تعالى وأنه أهلك عاد الأولى، كذلك عاد الأولى فيها القصر، مع أن الأولى الواقعة في غير عاد الأولى فيها توسط لورش، حال الأولى الأولى والآخرة، الأولى وله الحمد في الأولى والآخرة، لكن عاد الأولى فيها القصر، عاد الأولى فيها القصر. يعني قال وعاد الأولى، والسبب في ذلك أن التنوين عادا أدغم في اللام فصارت اللام مشددة، فلما صارت أدغم التنوين في اللام صار النقل كأنه لازم، أي كأن لا همزة في الأولى، لأن أصل الأولى الأولى الأولى، لكن لما أدغم التنوين عادا في الأولى صار يعني اللام صار تحريك اللام بالضمة كأنه أصلي، فلما كان كالأصلي لم يكن في التوسط لأن الهمزة ذهبت. زين وآلانا، آلانا موضعين في سورة يونس يقصد بها آلانا المستفهمتين، فكذلك فيها القصر، ليس في القصر الآلف الواقع بعد الهمزة لأن فيها آلانا آلانا، الألف الذي وقع بعد الهمزة هذا لا خلاف فيه بالتوسط لأن من باب آمن، إنما الخلاف في اللام لام النقل، لأن أصل آلانا آلآن آلآن وأصلها الآن، دخلت عليها لام التعريف، أصلها آن بمعنى حان وهو اسم زمان مبني، آن اسم زمان مبني، دخلت عليه لام التعريف فصار الآن، دخلت عليه همزة الاستفهام في سورة يونس فصار الآن. نافع نقل يعني لم يقرأ الآن، قرأ آلانا آلانا، فلما هذه اللام نقلت حركة الهمزة إليه وحذفت الهمزة، فلما حذفت الهمزة ورث له الخلاف في الأليف الثاني، ماشي الأليف الأول، الأليف الأول كما ذكرنا في التوسط، فهذا من المستثنيات أيضا، وقد شرحنا فيما سبق في الدرس بالتفصيل في آلاء نزيد. والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدتا. زيد. له توسطا وفي سوآتي خلف لما في العين من فعلاتي. يعني هذا البيت انفرد به ورس رحمه الله عن نافع. فإذا كانت يعني حرف المد ساكن، واو أو ياء ساكن، وقبله فتحة، وبعد الحرف الساكن الواو أو الياء همزة، فورث يقرأ بالتوسط نحو شيئا، شيئون، كهيئتي، تيأسوا، استيأسوا، سوءاتي، والسوء بفتح السين سوء. فورث يقرأ بالتوسط أي بمد زائد ما بين الإشباع والقصر، توسط ورش له في هذه في هذا في هذا في الواو والياء، لكن بشرط ان يكون ما قبلهما مفتوحا، وان يكون ما بعد الواو او الياء همزه، شيء، شيئا، كهيئه، سوء، السوء، الى غير ذلك، استيأس، تيأس، الى غير ذلك. فورش له التوسط في هذه الكلمات. زين. له توسطا وفي سوآتي خلف لما في العين من فعلاتي. هذا في سوء، سوء وسوآتي وشيئا وتيأس وهيئة، توسط لورش. وقالوا يقرأوا بالقصر كهيئتي فقط، كهيئتي، شيء، شيء يقرأوا. ورش له التوسط، هذا هو الوجه الذي جرى به العمل عندنا. لكن سوآت فيها مفرد وفيها جمع، سوءة، سوءة مفرد، هذا لا، هذا في وجه واحد وهو التوسط. سوءات جمع، منه قوله تعالى فبدت لهما سوءاتهما ليريهما سوءاتهما، الكلام على الواو. ففيه خلاف عند أهل الأداء من رواية ورش، بعضهم أخذ لورش بالقصر وبعضهم أخذ له بالتوسط، فأجراه يعني عن قاعدة، فيها خلاف. لما في العين من فعلات، العين، عين كلمة، إذا وزننا سوءات على وزن فعلات، فعلات، فالواو وقعت عينا للكلمة، عينا للكلمة. العرب هذا ما كان على وزن فعلات، وكان العين حرف من حروف المد واللين، ففي اللغة العربية لها فيها وجهان، فتح الواو و إسكان الواو، فتح الياء وإسكان الياء، فتقول سوءات وتقول سواءات، وتقول لوزات جمع لوزة ولوزات، وتقول بيضات وتقول بيضات، هذه لغة العرب. فلما كان فيها الوجهان، وأن الواو أحيانا يفتح لغة وأحيانا يسكن لغة، فلما كان كذلك فمن أخذ له بالقصر قال الواو أصله اللغوي محرك، وإذا تحرك لا توسط فيه، ومن أخذ بالتوسط أجراه على أن الواو ساكن، ولا يقع في القرآن إلا ساكن سوءات، لم يقع سوءات وروضات كلها وعورات، هذه في القرآن كلها الواو ساكن في القراءة السبع والعشر، وقد قرأ الأعمش فوق السبع والعشر من القراءات يعني الشاذة، أقرأ عوارات، عوارات، عوارات النساء، عوارات النساء، فمال إلى هذه اللغة التي إذا كانت الكلمة على وزن فعالات وكان عينها حرف مد ولين، فبعض العرب يفتحونها وبعض العرب يسكنونها، وقد تكلمنا عن هذا بتفصيل. زين. وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة. من جملة المستثنيات كذلك قصر موئلا والموؤودة، موئلا وقع في موضع واحد في القرآن في سورة الكهف، موئلا الواو بالقصر. الموؤودة كذلك وقعت كذلك في سورة التكوير في موضع واحد، وإذا الموؤودة سئلت، ماشي الهمزة الموؤودة، هذه لا خلاف التوسط، إنما الخلاف الواو. قال لي كونها في حالة مفقودة، أي في تصاريف الفعل في حالة لا يوجد الواو، تقول وأدى، فالمضارع تقول يئيد، ما كاينش الواو، وأدى يئيد. في موئل وآل ماضي في المضارع يئيل، إذن أحيانا يثبت الواو وأحيانا لا يثبت ليا في التصاريف. قال هذه والأحكام تعلل بأدنى شيء، الأحكام تعلل بأدنى شيء، فلما كان فيها هكذا الواو أحيانا يثبت وأحيانا لا يثبت في تصاريف الكلمة ضعف عن جلب التوسط. زيد ومد للساكن في الفواتح ومد عين عند كل الراجح. أيوة كل حرف ساكن في سورة في الفواتح الصوار في الحروف المتقطعة وكان آخر ساكن فهو ممدود لورش ولقارون ولسائر القراء، ذكرنا هذا. يعني الفواتح فيها حروف منها مركب من ثلاثة حروف ومنها مركب من حرفين، مركب من حرفين هذا لا مد فيه، في القصر نحو طا من طاها والها من ها من طاها والها من كافا يا عصاد، يعني هذا. لكن الحرف الذي فيه ثلاث حروف حرف صاد قاف نون هذا فيه مد للجميع، أي لجميع القراء. زيد ومد عين عند كل الراجح، والعين كذلك من كافا يا عين صاد ومن حاميم عين سين قاف. هذا القول الراجح أهل الأداء رجحوا فيها المد في العين فأجروها مثل قاف وصاد ونون. زيد وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. أيوة من جملة المسائل التي اتفق فيها وارث وقالون، يعني إذا وقفت محتا لا ريب، لا ذلك الكتاب لا ريب، ففيه القصر والتوسط وفيه الإشباع، تقول ذلك الكتاب لا ريب مد طبيعي أو تعمل التوسط ذلك الكتاب لا ريب، كذلك سوف وليس محل وقف، ولكن إذا وقفت فتقف بالمد أو القصر. زيد القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل. دخل في باب الهمز وأطول أبواب هذا يعني في النظم. قال القول زيد القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل. أي هذا القول وهذا الباب يختص بما وقع بالهمز وما يقع له في القرآن الكريم، والخلاف الذي وقع بين القراء والخلاف الذي وقع بين ورش الدائر بين ورش وقالون في الهمزتين من تحقيقين وإسقاطين وتسهيلين ونقلين إلى غير ذلك، سيتكلم الناظم عن هذا بتفصيل في هذه الأبيات الآتية إن شاء الله. زيد والهمز في النطق به تكلف فسهلوه تارة وحذفوا. أعطانا يعني تعريف بالهمز، قال لك قال الهمز في النطق به تكلف، أي وأن الهمز يصعب في يعني فيه تكلف بالنطق، يعني عندما يريد الإنسان أن ينطق بالهمز يجد صعوبة في النطق لأنه شديد وبعيد المخرج، هو أقصى أبعد حروف الحلق وهو شديد، فالإنسان إذا لم يكن حاذقا يعني يعني مرنا متمرنا على النطق به لا يستطيع أن ينطق به، فلأجل صعوبته العرب يعني خففوا منه بعض الشيء، خففوا منه شيء لأنه صعب، والعرب يعني إذا كان الشيء صعب أحيانا تسهله تلينه تعبده أي تسهله. زيد فسهلوه تارة وحذفوا، أي فسهلوه تارة لما كان هو صعيب بعيد المخرج وشديد في النطق المخرج وكذا سهلوا قرأوا بالتسهيل لينوا. زيد وأبدلوه حرف مد محضا ونقلوه للسكون رفضا، أحيانا أبدلوه حرف مد يعني يعني أسقطوه وأبدلوا بها، أبدلوه حرفا مد زيد. ونقلوه للسكون رفضا. وأحيا نقلوه للسكون، أي نقلوا حركته للسكون وحذفوه، بحال كما فعل ورش في ولقد آتينا. ولقد لم يقرأ ولقد آتينا، من آمن اقرأ من آمن ولقد آتينا. في الحقيقة هذا سهل، هذا ولقد آتينا أسهل من قلت ولقد آتينا. زيد. فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة فهي بذاك بين بين. لما ذكر الهمزة وما يتعلق من صعوبتها وكيف تعاملت العرب معها في لغاتها، أي في الهمزة، صار يفصل لنا، دخل لنا في الموضوع، قال فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة، يعني أيما كلمة اجتمعت فيها همزتان فنافع يسهل الثانية منهما، اجتمعت أيما كلمة اجتمعت فيها همزتان فنافع يسهل الثانية من الهمزتين، هذه قاعدة عامة. وإذا قلنا نافع يعني قالون وورس. زيد. لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت. هذا استثناء، يعني كأن الناظم استدرك عليه، هذا استدراك. فنافع سهيل الهمزة الثانية المجتمعة في كلمتين، سواء كانت مفتوحتان نحو أأنذرتهم، يقرأ أأنذرتهم، أو الأولى مفتوحة والثانية مكسورة آيذا، آيذا الهمزة الثانية دائما، أو الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة كذلك تسيل، أو نبئكم، أو نزيل، أو القيا. فنافع دائما يسهل الهمزة الثانية ماشي الأولى، الثانية، لأن الأولى لم يقع فيها خلاف بين القراء أنها بالتحقيق. زيد. لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت. يعني استدرك الناظم وجه ثاني عن لورشين، وهو أن الهمزتين المفتوحتين إذا اجتمعتا في كلمتين فورش له وجه ثاني، وجه قالوا له تسهيل، ووجه يبدلها، يبدلها حرف مد، بحال نحو أأنذرتهم، هي أصل أأنذرتهم، فورش إما أن يقرأها أأنذرتهم تسهيل كقالون، أو يبدلها حرف مد فيقرأ أأنذرتهم، أأنذرتهم، فأبدل الهمزة الثانية ألفا، لكن هذا خاص بالمفتوحتين، أآلد أآلد آلد، إذا وهذا هو الوجه الذي نقرأ به يعني لورشي. زيد. ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أه اشهدوا ليفصلا. ثم ذكرنا وجه فرض به قالون، وهو أن هذه الهمزة إذا اجتمعت همزتان في كلمة وهي على ثلاثة أنواع، أضروب ثلاث أضروب، مفتوحتان، مفتوحة ومكسورة، مفتوحة ومضمومة، وذكرنا أن نافع سهيل أخرى الهمزتين، ثم ذكر لنا أن ورش في وجه ثاني يبدل الثانية، ذكر لنا أن قالوا يدخل بينهما ألفا، أي بين المحققة والمسهلة يدخل ألفا، تسمى هذه ألف الفاصلة، أي الفاصلة بين الهمزتين، فيقرأ أنذرتهم، آلد، آهذا، آهن، يعني يدخل ألفا بين الهمزتين، بالخلف في أهشيدو. لكن له الخلاف في أوشيدو في سورة الزخرف في كلمة واحدة في قوله تعالى أوشيدو خلقهم، فقالوا يقرأ أوشيدو خلقهم، وله وجه أنه لا يدخل هذه الألف فيقرأ أوشيدو مثل ورش أوشيدو خلقهم. وحيث تلتقي ثلاث تركة وفي أئمة لنقل الحركة. أئمة وقعت في خمس مواضيع في القرآن، لكن كلها أتت منصوبة لأنها وقعت في محل نصب. أعيد البيت. وحيث تلتقي ثلاث تركة وفي أهمة لنقل الحركة. هناك ذكر النظم اجتماع الهمزتين في كلمة، الآن اجتماع ثلاث همزات في كلمة واحدة، اجتماع ثلاث همزات في كلمة واحدة، فإذا اجتمعت ثلاث همزات في كلمة واحدة فقالوا لا يدخل الألف الفصل، وقد اجتمعت في ثلاث كلمات في قال فرعون آمنتم في سورة الأعراف والشعراء وطه، وآلهتنا في سورة الزخرف، وقالوا آلهتنا آلهتنا، هذا الألف ديال آلية، الألف الذي يلي اللام هذا ليس ألف الفصل، إنما هذا الألف المبدل، المبدل من الهمزة، المبدل من همزة. آمنتم اجتمعت فيها ثلاث همزات، همزة الاستفهام ثم همزة القطع ثم الهمزة الساكنة التي أبدلت ألفا. زيد، وهذا ذكرناه بالتفصيل في الدرس السابق. زيد، فصل وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالوا في كلمتين. الناظم فرغ لنا من اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة، الآن شرع لنا في اجتماع الهمزتين في كلمتين، اجتماع الهمزتين في كلمة. فقال زيد، فصل وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالوا في كلمتين. الهمزتان المجتمعتان في كلمتين هي أيضا على ثلاثة أنواع، اجتماع الهمزتين في كلمتين هي أيضا على ثلاثة أنواع، مفتوحتان، مكسورتان، مضمومتان، وهذا ذكرناه بتفصيل. فمن يعني أما المفتوحتان نحو جاء أجلهم، جاء أمرنا، اجتماع همزتين، الهمزة الأولى ديال جاء والهمزة الثانية ديال أجلهم والهمزة الثانية ديال أمرنا، فاجتماعهما في كلمتين. قال فقالوا إذا كان الهمزتان مفتوحتين قالوا يسقط الأولى فيقرأ جاء أجلهم، جاء أمرنا، شاء أنشر. زيد، كجاء أمرنا وورش سهلا أخراهما وقيل لا بل أبدلا. أما ورش فيسهل الثانية عكس قال يسقط الأولى، ورش يسهل الثانية فيقرأ جاء أجلهم، جاء أمرنا، شاء أنشر، تسهيل الثانية. وقيل لا بل أبدل، هذا استدراك ماشي شك، استدراك من الناظم، أي وله وجه لورش ثاني وهو إبدالها حرف مد، وهذا هو الوجه الذي نقرأ به، فيقرأ شاء أنشر، جاء أجلهم، يبدل الهمزة الثانية ألفا. زيد، وسهل الأخرى بذات الكسر نحو من السماء هل المصري. أيوة، يسهل كذلك ورش الهمزة من الهمزتين، هذه الهمزتين المفتوحتين ثم الهمزتين المكسورتين في كلمتين، فيسهل كذلك الأخرى ورش فيقرأ السمائين. زيد، وأبدلا ياء خفيف الكسر من على البغائهن وهؤلائهن. أما في كلمة في سورة البقرة هؤلاء كنتم، وعلى البغائين أردنا في سورة النور، فورش له ثلاث أوجه، تسهيل الثانية كما ذكرنا هؤلاء، إبدالها حرف مد مثل المفتوحتين هؤلاء، وإبدالها ياء ثم يكسر هذه الياء ولكن هذا الكسر خفيف يسرع به هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن كنتم صادقين. سير، وسهل الأولى لقالون وما أدى لجمع الساكنين أدغما. ما زال الناظم عن المكسورتين، وأن الناظم ذكر أن ورش يسهل الأخرى أو يبدلها، وله ثلاث أوجه في كلمتين في سورة البقرة هؤلاء إن كنتم، وعلى البغاء في سورة النور، ذكر لنا أن قالون بعكس ورش، وأن تغيير قالون وقع في الهمزة الأولى من المكسورتين، ورش وقع له التغيير في الهمزة الثانية، وقانون وقع له التغيير في الهمزة الأولى. وسهل الأولى لقالون وما أدى لجمع الساكنين أدغما. أيوة، أن قالون يسهل الهمزة الأولى، يسهل الهمزة من السمائين هؤلاء، هؤلاء يسهل دائما الهمزة الأولى. قال وإذا أدى إلى جمع الساكنين، فقالون يبدل الهمزة حرف مد ويدغم جمع ساكنين، التقى ساكنين، وذلك في ثلاث مواضيع: في سورة الأحزاب موضعين، النبيين أراد النبي، زيد لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن، فقرأ النبي كيف فعل، وأن النبي همزة النبي أبدلها ياء، وأدغم في الياء الساكنة حرف المد النبي، فصارت ياء واحدة مشددة مكسورة، النبيين. زيد في حرفي الأحزاب بالتحقيق، والخلف في بالسوء في الصديق. هذا فيما يخص الياء، وكذلك الواو في وقع في موضع واحد، إن النفس لا أقول عند قوله تعالى إن النفس لا أمارة بالسوء إلا، اجتمع همزتان فقالوا له وجه يسهل الهمزة الأولى كقاعدته بالسوء إلا، ويبدلها واو ويدغمها في الواو الذي كان حرف المد، فيقرأ بواو واحدة مشددة بالسوء إلا، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا، ولا يمد السين بالسوء إلا بواو واحدة مشددة، لأن هذا الواو الذي كان الذي وقع عليه المد رجع حرفا مدغما مشددا مكسورا، إذن لم يبقى حرف المد. زيد وسهل الأخرى إذا من ضمتا ورش وعن قالون عكس ذاءتا، يعني هذه الأنواع الثلاثة ذكر الهمزة المفتوحتين ثم المكسورتين ثم المضمومتين. المضمومة وقعت في واحدة من القرآن الكريم فقط في سورة الأحقاف عند قوله تعالى أولياء أولئك، فقالوا يسهل أيضا الأولى أولياء أولئك، وورش يسهل الثانية أولياء أولئك، وله وجه ثالث كما فعل في مفتوحتين المكسورتين وهو إبدال الهمزة الثانية واو أولياء أولئك في ضلال مبين. في هذا القدر كفاية، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.